إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من كتاب صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال البخاري: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا الإسناد الثاني كما ذكرنا في المرة الماضية هو إسناد معلق، وهذا من المعلقات التي علقها البخاري عن شيوخه، وقد ذكرت العلة في ذلك في المرة الماضية. وهذا التعليق وصله الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه، قال: حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا صفوان بن عيسى بهذا الإسناد عند البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا عن استثمار العمر وتكثير الأعمى وتكثير الحسنات بالعمل الواحد، وقد ذكرنا نماذج لبعض الطاعات كالصلاة وكالصيام وكالذكر وما أشبه ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف أتناول موضوعين. الموضوع الأول هو ذكر بعض الأعمال التي يحصل المرء منها كثيرا من الحسنات، ثم أذكر كيف تحافظ على هذا الحرث وعلى هذا البذر الذي بذرته في حياتك حتى تلقى الله تبارك وتعالى بكل هذه الحسنات. فكما يقال: إن الوصول إلى القمة أمر سهل، لكن الاحتفاظ بها هو الذي يتفاضل فيه أفراد بني آدم. من الأعمال التي لا تكاد توزن بغيرها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال بالنسبة للشهيد: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. هذا الجهاد الذي فيه عز الأمة، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يعدله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجده. ثم قال للرجل: هل تستطيع أن تدخل مسجد قومك تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ وكذلك الرباط، الرباط اللي هو المرابطة على ثغور الإسلام، ولا يشترط في الرباط أن يكون هناك قتال، وكان الرباط شيئا مشهورا عند السلف. بعض العلماء رابط 20 سنة، وطبعا لم يمكث في الرباط أو على حدود البلد التي يعيش فيها أو على الحد الفاصل بين بلده وبين بلاد الكفار، إنما كان يذهب يقضي يوما أو يومين ثم يرجع إلى بلده ثم يرجع مرة أخرى وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجرا عظيما للمرابط في سبيل الله، كما في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابط في سبيل الله يوما وليلة فهو كصيام، فهو يعدل صيام سنة وقيامها. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر من فوائد الرباط أن يأمن المرء الفتان، الفتان اللي هو منكر ونكير في القبر، يثبته الله تبارك وتعالى. فلذلك كان العلماء من أسلافنا كانوا يذهبون إلى الثغور وكانوا يرابطون عليها من باب الاستعداد والتهيئة وإظهار العزة وإظهار الاستعداد لأعداء الإسلام، حتى لا يعني تغرهم أنفسهم بالهجوم على بلاد الإسلام. عندنا أيضا الصدقة، الصدقة لا سيما الصدقة الجارية التي تشبه الوقوف. صدقة الجارية سميت جارية لأن ريعها مستمر، كأن يوقف رجل مالا أو امرأة يوقف مالا ثم يثمر هذا المال، وبعدين يأخذ ربح هذا المال فيسبله في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك سميت جارية لأجل هذا، أنها بتجري، بخلاف مطلق الصدقة، بخلاف مطلق الصدقة. يعني في سنن الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذبحت شاة ثم قسمتها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: كم بقي من الشاة؟ فقالت: ذهبت كلها إلا كتفها، يعني وزعت كل شاة ما عدا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بل ذهبت كلها إلا ذراعها. قال: بل بقيت كلها إلا ذراعها أو إلا كتفها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سؤال من ينظر إلى الآخرة: كم بقي من الشاة؟ تصدقت عائشة رضي الله عنها بالشاة كلها، ما بقي إلا كتف الشاة اللي هو إيه، أبقته عائشة رضي الله عنها للبيت. فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذهب إلى الفقراء والمساكين هو الذي بقي على الحقيقة. وهذا المعنى موجود أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ كل صدقة ينفقها المرء في سبيل الله تدخل في حسابه الخاص في رصيده، لا يشركه فيها أحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا المعنى فقال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني الأحب إليك أن يرث وارثك المال، مالك يعني، ولا يكون المال لك؟ فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام فإنما مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، أي ما قدمته لنفسك بالصدقة هذا هو مالك على الحقيقة، إنما الذي أبقيته خلفك بعدما تموت هذا هو مال الورثة. يعني الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بالمال يسبل، لأن هذا كما قلت إنما يستفيد به وحده، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، في الوقت الذي تدنو الشمس فيه من رؤوس العباد ولا يتحملها أحد ويصل العرق، كما قال صلى الله عليه وسلم منهم من يصل العرق إلى عرقوبه، ومنهم من يصل إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. هذا الجو الرهيب الكبير، كل امرئ يكون في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك مما يكثر المرء به الحسنات أن يعمل العمل في الدنيا فيلحقه أجره بعدما يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أصناف من هذه الأعمال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أيضا قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية كما ذكرت أفضلها وأشرفها الوقف، أن توقف مالا وتشغل هذا المال ويبقى الريع مستمرا، أن تحفر بئرا في مكان تساوي فيه قطرة الماء الحياة، في مكان منقطع أن تحفر بئر ماء. وبعض الناس ممكن يعمل مبردات في الشوارع، لكن هذا لا يساوي البئر اللي هي في طريق الصحراء، لأن كما قلت القطرة منها تساوي الحياة، وكلما ازداد احتياج الناس إلى مثل هذا كان الأجر أعظم. علم ينتفع به، كل علوم الشريعة ابتداء هي على رأس كل العلوم، لأنها هي التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك علوم الدنيا مما يستفيد منه العباد، ويكون ناظم هذه العلوم أو شارحها ينوي بذلك أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهو الفيصل في المسألة كلها أن تريد وجه الله. كل عمل يخلو من هذا المعنى لا قيمة له، يستوي فيه المسلم مع الكافر، لكن الذي يفرق بين المسلم والكافر في المسألة دي هو أن المسلم يريد وجه الله تبارك وتعالى، فكل المباحات تكون في حقه مشروعات، تدخل في باب بقى الاستحباب، والاستحباب أحد الأحكام الشرعية التي يجزى المرء بفعلها. فكل علم بهذه المثابة يوصل أيضا إلى الله عز وجل، يبقى ذخره للمرء بعد مماته. وكذلك الولد الصالح، الولد الصالح إذا دعا لوالده وصله دعاؤه. شوف في صحيح في سنن ابن ماجة وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليرفع الرجل الصالح الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي بما هذا؟ يقول: باستغفار ولدك لك. عشان كده كان تكثير الذرية فيه مصلحة لأجل هذا المعنى، فإنك لا تدري أي ولدك يلحق بك. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يبقى هناك شرط وهو الإيمان اللي هو مترجم في هذا الحديث بمعنى الصلاح، لأن الولد الفاسد يلحق اللعنة بأبويه في الدنيا وفي الآخرة. الولد الفاسد إذا كان الوالد قصر في تربية هذا الولد، إذا فعل الأفعال الشائنة يلعن ويلعن أبوه. لأجل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قيد الولد بذكر الصلاح، لم يقل عليه الصلاة والسلام ولد يدعو له، إنما قال ولد صالح يدعو له، لأن الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه أي لا ينفعهم وإن كان يلحقهم من جهة النسب. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام لما قال لأنه عمل غير صالح، غير صالح، وفي الرواية المتواترة الأخرى قال إنه عمل غير صالح. يبقى الرجل إذا بذل التربية في الدنيا للولد ولا يستطيع، طبعا رجل مغفل أو جاهل أو الآخرة ليست من جملة همومه، لا يستطيع أن يربي ولده أبدا، إنما يربي ولده اليقظ الذي عرف لماذا خلق ولماذا تزوج. تزوج لأجل أن يخرج من صلبه نسمة توحد الله تبارك وتعالى، هو ده المردود الرئيس في الموضوع، في الموضوع كله، مش إنه مجرد إنه هو ينجب الأولاد عشان ده يرث المصنع وده يرث المتجر والكلام ده، لا. وانت عارف أنت كوالد لا يذكرك إلا جيل أبنائك فقط، يعني أحفادك لا يذكرونك، أنا لا أذكر إلا أبي، أما جدي اللي هو والد أبي أنا لا أعرفه وما رأيته. يعني ذكرك في الدنيا إنما هو لأبيك فقط، يعني ياخد جيل الايه، جيل الآباء، بخلاف ما إذا كان الولد صالحا يقظا برضو بيورث هذه اليقظة لأبنائه ولا يزال هكذا. فإذا انضم إلى الصلاح أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما، فهذا شيء كبير. أطول الناس أعمارا أهل العلم، مش إن هو هيعيش 1000 سنة ولا 200 سنة، لا، بما يتركونه من التصانيف المفيدة، يؤلف الكتاب يحرره، لا تزال الأيدي تتداول هذا الكتاب، فما يستفيد منه إنسان وإن بعد زمانه عن هذا العالم إلا أجر العالم بهذه الفائدة التي أخذها منه ذلك المتأخر. يعني الإمام البخاري رحمه الله الذي نشرح صحيحه الآن، بيننا وبينه 100 سنين، أكثر من 1200 عام، وليس بيننا وبينه نسب ولا مصالح. كم من الرحمات كانت تترى على هذا الإمام من يوم أن مات إلى الآن وإلى أن يبقى كتابه على ظهر الأرض، الملايين يترحمون عليه ويترضون عنه

فالمرء إذا أراد أن يحافظ على عمله فإياه والبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطع الرحم. لا بد أن يذوق الباغي ثمرة البغي قبل أن يموت، بنص هذا الحديث تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطع الرحم. والبغي مسالكه كثيرة جدا، كل جور على حق أي أحد حتى لو كان من أخص أرحامك يسأل العبد عنه يوم القيامة. لو فضلت بعض ولدك في العطية بدون سبب ظاهر على قول بعض أهل العلم ممن يجيزون تفضيل بعض الأولاد لبعض الأسباب الملجئة، وإلا فالأصل ألا يميز رجل ولدا على ولد في العطية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو أن يكون متزوجا بأكثر من امرأة فيفضل امرأة على أخرى، هذا الرجل يأتي يوم القيامة وشقه مائل. ودي حاجة مش يسيرة، ليست يسيرة ان شقه مائل كده، لا مصلحة لك على الإطلاق ان تفضل امرأة على امرأة. ليه تفضل؟ ليه يعني انت لا تريد عشرة المرأة بالمعروف؟ خيرها ما بين ان تستقيم معك او ان تطلقها، أو إنك أنت تأخذ من حقها، تقول أنا لا أستطيع أن أعيش معك وأنت كده قلب البيت غم. الرجل بيدخل ليستريح، الشرع رخص لك، ولكن تتقي الله عز وجل، ما تكسرش المرأة، تجيبش مناخرها الأرض. ليه؟ لأنها إنما في حمايتك وفي رعايتك. وقد أوصى الله عز وجل الأزواج فقال: وعاشرهن بالمعروف. مش عارف تعاشر بالمعروف، بنرتكب أخف الضررين في المسألة، لكن إذا لم يكن ثمة شيء من الموانع فلا يجوز لك إلا أن تعدل. والعدل إنما يكون في الهبة المطلقة، والمسألة دي يعني مسألة لها تفصيلات أنا لا أريد أن أخوض فيها، إنما أذكر مثلا. حتى إذا لم يكن للرجل إلا امرأة فليتق الله عز وجل فيها، فإنه إذا ظلمها وجار عليها يحاسب عليها يوم القيامة. في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتيها آخر النهار؟ إزاي؟ امرأة مأسورة أسيرة عندك في الدار، وده وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة خطبها، أو في الخطبة التي خطبها في يوم عرفة في حجة الوداع، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني مأسورات، ما تعرفش تطلع من السجن بتاعك إلا بالطلاق، تدي لها إفراج، إنما طول ما هي على ذمتك مسجونة. فكن رجلا كريما، مش تجيب السجان المسجون تكتفه وتضربه وتقول له لو راجل رد عليا. طب ما أنت مكتفه، جارك، ورعاية حق الجار، بل أعلى من ذلك والدات، السبب في وجودك. لا تقل لهما أف. الذي يضرب أباه ده بقى مشكلته مشكلة كبيرة جدا. ده لن يموت إلا إذا ذاق. من الحكايات التي لا أنساها، رجل فلاح بيشتغل في الأرض هو وابنه، وحصل بينهم نوع من الشد. فالولد على طول اتضير كده ودى لأبوه ألم واتنين وحيديله التالت. فالأب قال له ظلم ظلم. طبعا كان جارهم فلاح برضو شغال، جاء سلكهم من بعض الكلام ده. الرجل الأب يعني انخرط في بكاء عميق. جاره بيسأله بقى اللي هو جاي سلك بين الولد وأبيه، قال له إيه ظلم اللي الناس بتكلم؟ قال له لأن أنا ضربت أبويا ألمين اتنين، ده عايز يضربني تلات أقلام. أدي لازم ترجع له. رجل يصفع أباه، ده عبد الله بن عمرو بن العاص نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسب الرجل أباه وأمه. الصحابة استغربوا فقالوا يا رسول الله أيسب الرجل أباه وأمه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. يعني مش الولد هو الذي سب، لا، الولد ده سب ولد تاني بأبيه خلاص، أم الولد التاني شتم أباه. يعني هذا الولد بسبه لوالد رجل آخر جر السب على والده. إنما الولد يسب مباشرة، هذه مسألة غير متصورة. كل أسف هي موجودة. دي كلها مظالم، مظالم، ومظالم العباد ديوان لا يغفره الله تبارك وتعالى. إنما يغفر الله عز وجل الذنب الذي اقترفه العبد وهو من حق الله تعالى. أذنب ذنبا تعدى حدود الله عز وجل، ده ممكن يغفر، إلا الذنب الذي هو في حق العباد لا يغفر الله عز وجل إلا إذا تجاوز العبد عن أخيه. ويوم القيامة ما فيش فيه إيثار، واحد يقول لا خد الحسنتين دول، لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل قال الله عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. عايز يدخل ولاده النار بس هو ما يدخلش، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه القبيلة. فكان يا رب عيالي يدخلوا النار وأنا أخرج، أنا موافق. امرأتي وأخي يدخلوا النار مع العيال، ماشي أنا موافق. القبيلة كلها يدخلوا النار بس أنا ما أدخلش، أنا موافق. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وصل الأمر به يوم القيامة أنه عايز يدخل الناس كلها النار لكن هو ما يدخلش. قال الله عز وجل له كلا، خلاص. كما قال عز وجل لبعض عباده قال عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، ما هو بالذرة وبمثقال الذرة. فالمرء إذا جمع الحسنات يحرص ألا يبغي على أحد حتى تظل الحسنة كما هي. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفتر. الإنسان حسن الخلق يدرك هذه الدرجة. لماذا؟ لأن الرجل الحسن الخلق يمضي إلى الله عز وجل ولا خصوم له. احنا قلنا المشكلة ايه؟ يأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، قذف هذا، ده يأخذ من حسناته ويأخذ من حسنات، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم. لا، الرجل حسن الخلق ملوش خصوم، يرحل عن الدنيا بالثناء العاطر، يبقى الحسنة اللي هو عملها تظل في صحيفته، مفيش حد يستلبها ولا ياخدها، وبعدين كمان يحط مكانها سيئة. إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يبقى دي أول حاجة، احذر المظالم. تاني حاجة، لكي تحافظ على حسناتك التي بذلت وسعك في جمعها في الدنيا، احذر السيئات الجارية. ودي حاجة ربما يتعجب منها بعض الناس، احنا نعرف الصدقة الجارية، هناك سيئات جارية، ويرحم الله حبيب أبو محمد كما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية في ترجمة أبي الربيع الحارثي، قال: إن من سعادة المرء أنه إذا مات ماتت ذنوبه معه. ويقول الشاطبي رحمه الله: الويل كل الويل، قال: طوبى لمن مات وماتت ذنوبه معه، والويل كل الويل لمن مات وتبقى ذنوبه بعده 100 عام، 100 عام أو 200 عام. عبد بيموت وذنبه لسه حي، زي أهل البدع الذين يصنفون الكتب في رد السنن والاعتداء على الدين والتنظير للبدعة، ما بقي هذا الكتاب يتوارث ويقرأه الناس ويطبع إلا وذنوبه تترى وراه. اللي بيكتبوا القصص الغرامية الفاجرة، الممثلون والممثلات اللي بيمثلوا الأدوار الغرام، ماتوا ولسه الأفلام لحد النهاردة بتذاع حتى الآن. ده عبارة عن سيئات مستمرة تصل إلى العبد، إلا أن يتوب العبد. برضو المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، أحياء منهم والأموات، كل ده الآن بكل أسف، وإحنا أصبحنا في عصر السي دي، يعني ما عادتش المسألة مقتصرة زمان كزمان على واحد يروح السينما ولا الكلام ده، لا، الآن كل هذه الأشياء بيحتفظ الإنسان بها. تبقى المرأة تابت واحتجبت عن الخلق وهي عارية في أيدي الخلق بسبب الأفلام والكلام ده. طيب، المرأة إذا تابت أو الرجل إذا تاب، كان ممثل وتاب، ممثلة وتابت، مغني تاب، مغنية إلى آخره، ماذا يفعل؟ فعلا ندم وأيقظه الله عز وجل قبل أن يموت وعلم فداحة الجرم، كم أضل من خلق سعروا، جعلوا الشهوات مستعرة عند الناس. طب ده تاب أو تابت، ما الذي تفعله حتى تبرأ؟ خلاص احنا قلنا خلاص السيديهات والكلام ده كله في ايدين الناس، وانا لا اريد ان يقنط احد ويقول إن ده ذنبي ملوش حل ملوش علاج، أنا رحت في داهية لا فائدة من التوبة، لا. أول شيء يعلن البراءة العامة الجرائد إنه متبرئ من تاريخه الذي مضى، ويناشد جماعة المنتجين لما عملوا القصة دي أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وكل من يحتفظ بأي سي دي مثلا أو أي شريط فيديو أو الكلام ده للكلام ده أنه يجب عليه أن يحرقه، لأنني لا أرخص لأحد. فنعم فعلنا هذا ونحن غافلون. تبنا إلى الله عز وجل، تمموا لنا التوبة. واحد يقول لي طب ما الكلام ده سيذهب أدراج الرياح، ما فيش حد هيعمل القصة دي. بالعكس، ده لما المرأة تتوب وتحتجب بيحصل نوع من النهم انه عايز يتفرج عليها ليل نهار، فما فيش حد هيستمع لهذه النصيحة. لا، المنتج الذي بذل الأموال التي سيسأل عنها عشان يحصل الأموال دي أضعافا مضاعفة، وبكل أسف يتركها للورثة، بكل أسف يتركها للورثة يتمتعون بها ويسأل عن كل مليم فيها. وأنا أقول دائما ليس هناك إنسان يستحق أن تدخل النار لأجله، فيش واحد غالي أبدا تدخل النار. احنا لسه بنقرأ الآية، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. انت سيب الفلوس دي لمين؟ سيبها لعيالك؟ طب ما انت عايز تدخلهم النار يوم القيامة اهو. ان مسألة العاطفة دي والرفق والشفقة والكلام ده انتهت خلاص، كل بقى انسان وافى يوم القيامة، عادش بقى لا عمل ولا في شفاعات الا لمن يأذن رب العالمين تبارك وتعالى. فانت ممكن تقول لي انا هعمل الكلام ده بس مش حد يسمع الكلام، او على الاقل يكون معذرة الى الله، زي ما عمل الجماعة المؤمنين من قوم موسى عليه السلام مع الذين اصطادوا يوم السبت، كما قال تعالى واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم. بيقول له طب الناس دول اللي بيصطادوا يوم السبت واحتالوا حبسوا السمك يوم السبت واصطادوا الحد، فأهل الصلاح نهوهم عن ذلك، دي كانت في البداية، وبعدين طائفة منهم اصطادوا يوم السبت وطائفة احتالوا حبسوا السمك في البحيرة وقاموا قافلين عليه عشان ما يرجعش البحر تاني، واصطادوه يوم الحد، قال لك احنا خلاص السبت ما اصطدناش اهو اصطدناه الحد. فبيقولوا لهم انتوا بتكلموا مين؟ ده هؤلاء لن يستجيبوا لكم، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. انما انت تعظ اللي بيستجيب، لكن انسان لا يستجيب انت بتوعظه ليه؟ فقالوا معذرة إلى ربكم، عملنا اللي علينا خلاص. عشان كده لما نزل العذاب الله عز وجل أنجى الذين ينهون عن الفحشاء بسبب أنهم تكلموا. مش لازم كلامك يتسمع، لكن لابد أن تثبت موقفا أن هذا لا يجوز، وانت عارف أنه مش هيستمع، بس أنا بكده عملت. بيذكرني هذا المبحث بما جرى للإمام البويطي أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليهما، لما سجنوه بسبب قضية خلق القرآن. كان كل يوم جمعة الإمام البويطي رحمه الله يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويخبط للسجان على الباب يقول له تعايز ايه؟ يقول ألبي نداء ربي، بقول حي على الفحي على الصلاة، عايز اروح اصلي. والبويطي يعلم ان السجان لن يخرجه، ده سجن، واللي سجنه الخليفة متوص عليه يعني. فيوم السجان يقول له ايه؟ يقول له عافاك الله، يعني ايه اللي حصل لك انت يعني كده ولا ايه؟ فيقول البويطي يعمل ايه؟ يقول يا رب اردت ان البي داعيك فمنعوني، ويخلع هدوم. الجمعه اللي بعديها يغتسل ويلبس احسن الثياب وخبط على السجان يقول له الكلمتين دول، البيط يقوم قايل الكلمتين دول برضه، ويخلع هدومه ويقعد، وهكذا. طب لماذا فعل البويطي هذا وهو يعلم سلفا أن السجان لن يفتح له؟ معذرة إلى ربكم، أنا هعمل اللي علي. عشان كده احنا بنقول لمن لم يتب تب، تب قبل الموت. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الحق توب قبل أن تموت. إن الأمر جد كله، ليس فيه ذرة لعب ولا مثقال ذرة من اللعب. الذي تاب ووفقه الله عز وجل إلى مراضيه وكشف الغشاوة عن بصره يعمل اللي بقول عليه، يعمل مناشدة في الصحف أن يتقوا الله عز وجل، وأن كل إنسان يمتلك أي حاجة يجب عليه وجوبا أنه يحرق كل هذا الكلام. فإذا فعل ذلك فقد أعذر إلى الله تبارك وتعالى وفعل شيئا يعني يقدمه بين يدي هذه المعاصي. فإنسان يموت ويبقى ذنبه بعده، والمعنى هذا معنى في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الآية دي تفسر لنا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن بعض الناس يحتج بهذه الآية إذا سمع مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. الكلام ده فعلا بعض الناس رد هذا الحديث، الفوضى اللي احنا عايشين فيه، يقول لك ده حديث مكذوب لأنه بيعارض القرآن. ابن آدم الأول قتل أخاه. الحديث يقول كل إنسان قتل أي إنسان من بعد ولدي آدم إلى أن تقوم الساعة، ابن آدم القاتل بيتحط على كتافه ذنب كأنه هو الذي قتل. فقال الحديث ده باطل. ما سر بطلانه؟ قال لك قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب ده قتل أخوه وأنا مالي؟ طب ده يتحط عليه ليه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين. احنا بنرد عليه بالقرآن نفسه برضه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومش كده بس، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هو لما واحد يجي يضل إنسان مش هذا الإضلال من كسب هذا البني آدم الذي أضل؟ ما هذا من كسبه، هو الذي أضله فصار من كسبه. فما ينفعش أنك أنت تعارض الآية بالآية، ده هذا فهم قاصر لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من جملة أوزاره كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يبقى الإنسان إذا عمل العمل أو سن سنة سيئة كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي وهو في صحيح مسلم اللي هو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجور هؤلاء شيء ولا ينقص من أوزار هؤلاء شيء. عشان كده العبد إذا مات ومات ذنبه معه كان خيرا له، بخلاف ما إذا ترك الذنب يسن سنة سيئة، يجيب لنا أعياد من أعياد الكافرين ويفضل يكتب ليل نهار يزين هذه الأعياد، بدأت الناس تنفعل وتعيد نفس الأعياد دي، عليه وزر هذا. كل عمل سيء يتركه العبد خلفه يتوارثه العباد في صحائفه السود، يبقى دي اسمها ايه؟ السيئات الجارية. يبقى إياك والسيئات الجارية، لأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحاجة الثالثة التي ينبغي أن يحذر المرء منها الغرور. إياك أن تغتر بعملك، بل يجب أن تغسل يديك من هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وحديث ورد في مستدرك الحاكم وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أذكره لتبيين المعنى، لبيان المعنى فقط، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر يقول إن عبدا من عباد الله عز وجل عبد الله في جزيرة 600 عام، عبد الله في جزيرة 600 عام، عايش في الجزيرة في قحف رمان وفي عين وماء عذب بقدر الإصبع، يأكل الرمان ويشرب المية ويصلي. فسأل الله عز وجل من جملة ما سأل أن يقبضه إليه وهو ساجد، وفعلا قبض هذا العبد وهو ساجد، ويشبه أن تكون هذه من أخبار أهل الكتاب. فقال الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: يا رب بعملي. أدخل عبدي الجنة برحمتي، بعملي، برحمتي، بعملي. طيب، قال: ردوه، زنوا أعماله في مقابل نعمي عليه. حطوا في كفة نعمة البصر وجابوا عبادة 600 عام، حطوها في الكفة الثانية، طاشت عبادة 600 عام في مقابل نعمة البصر وحدها. فجروه إلى النار، فجعل يقول: يا رب برحمتك يا رب، برحمتك يا رب. فقال الله عز وجل له: عبدي، من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قحف رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. فالواحد يغسل إيده من المسألة دي، لكن يجب عليه أن يبذل السبب، يجب عليه أن يبذل السبب الصحيح. مسألة الغرور بالعمل دي من أكبر المشاكل. يعجب المرء بعمله، لابد أن ينقطع عن العمل وهو يمشي. وطبعا هذا الغرور وهذا الإعجاب له حلول، يعني له أكثر من 4 أو 5 حلول. الإنسان إذا سلكها يوم يتجنب الإيه؟ يتجنب الوقوع في الغرور بالعمل. طبعا الحقيقة برضو هذا الأمر فيه شيء من البسط، ويعني كثير من إخواننا يشتكون أنني لا أعطي فسحة من الوقت للذين يسألون. فأنا يعني رأيت في هذه المرة أن أجعل نصف الوقت تقريبا لإخواننا الذين يتساءلون، ونكمل إن شاء الله هذه المعاني في المرة القادمة إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى. في أسئلة؟ طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمع، تفضلي. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ نعم. في أخت تبنت طفلة. وكان عمرها 2. نعم. وطبعا ما كتبوش البنت باسمهم علشان عارفين ان التبني حرام. ودلوقتي البنت كبرت وبلغت. فهم راحوا لبعض العلماء فقالوا لهم بحكم رضاع الكبير. واليومين دول كده في الجرائد بيقولوا ان الازهر بيقول ان مفيش في الاسلام حاجة اسمها رضاع الكبير، وان دي احاديث موضوعة ومدسوسة من اليهود. ده السؤال الاول. السؤال الثاني. في سيدة بتيجي على الفضائيات. بتقول ان النقاب عادة جاهلية مش من الاسلام، وانه غير ملزم. وبتقول كمان انه لا يجوز ان نتبنى القول ان الطلاق في الحيض يقع حفاظا على البيوت. وانا اعرف ان ده قول جمهور اهل العلم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. طيب ماشي. غيره؟ في اسئلة اخرى؟ طيب ماشي، دخل هات الاسئلة كلها مرة واحدة. نعم. بس هات لي بس. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص نجاوب على السلام عليكم. طيب. طيب خلاص احنا نجيب عن ايه؟ عن هذه الأسئلة. وبعدين إذا كان إن شاء الله في وقت نقوم نتلقى الاتصالات الأخرى. الحقيقة مسألة الرضاع الكبير هذه أنا أقلب كفي عجبا مما أسمع وأقرأ. فعلا الكلام اللي بتذكره الأخت أنا قرأته على صفحة الجرائد، وبعض الإخوة أعطاني يعني أشياء موجودة على الفضائيات. في إفراط وتفريط. التفريط يقول لك في رضاع الكبير إن يجوز للرجل الموظف إن زميلته ترضعه علشان يفضلوا مع بعض. ده تهريج، ده مش علم، ده تهريج. والطرف الآخر يقول إن أحاديث رضاع الكبير مدسوسة وده من صنع اليهود وإنها أحاديث باطلة، وهذا أيضا تهريج ملوش علاقة بالعلم مطلقا. والمدهش في المسألة أنه ما فيش حد مذاكر، يعني ما فيش حد تكلم في المسألة دي أنا شفته مذاكر الموضوع أصلا. ده حتى يعني قرأت في يعني بعض الجرائد أن في أستاذة بتقول، أستاذة في العلوم الشرعية تقول لو في حد يقول بالرضاع الكبير أنا هضربه بالجزمة، هكذا باللفظ. يعني ما فيش حاجة اسمها رضاع الكبير. أنا أريد في هذا المقام أن أبين حقيقة هذا البحث بإيجاز، ولكن أرجو أن أستوفي الموضوع. قبل أن نتكلم عن رضاع الكبير لازم نتكلم في 3 محاور. المحور الأول، ما هو الرضاع المحرم؟ المحور الثاني ما هو زمن الرضاع المحرم؟ المحور الثالث ما هي الرضعة المحرمة؟ دي ثلاث محاور اللي لابد أن ينظر المرء فيها قبل أن يصل إلى الرضاع الكبير. أما الرضاع المحرم فذهب جمهور المالكية والحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن قليل الرضاع ولو كان مص ولو كان رضعة واحدة يحرم، واحتجوا بآية وحديث. أما الآية فقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فقالوا أطلق الرضاع ولم يحدده بعدد ولا زمن، يبقى لو رضع الإنسان رضعة واحدة دي تحرم. أما الحديث احتجوا بحديث عقبة ابن الحارث الذي رواه البخاري وغيره، أن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه طرقت عليه امرأة سوداء باب الدار وطلبت نوالا، عايزة حسنة، فكأنهم تلكأوا عنها ولم يعطوها يعني مباشرة، فحبت إنها تستحثهم على التصدق عليها، تحنن قلبهم، فقالت لهم إيه؟ أعطوني فإنني أرضعتكما، يعني جت تكحلها عمتها. فلما سمع عقبة بن الحارث هذا القول وهو يعلم إن الرضاع يحرم انزعج وقال والله ما أرضعتني ولا أذكر شيئا من هذا. ثم رحل من مكة إلى المدينة ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقوله المرأة، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه، يعني كل من النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه عن عقبة يأتيه عقبة من تلقاء وجهه ويقول له هذا الكلام، يقول يا رسول الله إنها امرأة تقول، أو واحدة بتقول أي كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ فارقها، أو قال دعها عنك، فطلقها عقبة وتزوجت رجلا آخر. فقالوا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة عن عدد الرضعات، لم يقل له كم رضعة رضعت، فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل أن قليل الرضاع اللي أقل واحدة رضعة واحدة وكثير الرضاع محرم. طبعا الكلام ده فيه رد عليه بالذات فيما يتعلق بحديث عقبة، لكن أنا أمهد بأصل عند أهل العلم. يقول أهل العلم إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والآخر لا يقبله، يقدم الخبر الذي لا يقبل التأويل على الذي يقبله. فأنا عندي الآن خبر عقبة ابن الحارث وهو قابل للتأويل قطعا، كأن نقول مثلا لعل هذا قبل ذكر عدد الرضعات، أو لعله لو سلمنا أنه هو بعد حتى عدد الرضعات اللي هي الخمس اللي هي القول الراجح يعني في المسألة أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتي، فلو سلمنا إن هذه الواقعة وقعت بعد ذكر الخمس رضعات فيقال كأن الخمس رضعات اشتهرت عند الناس جميعا فلم نحتج أن نذكرها في كل واقع وصار ذلك معلوما عند الناس جميعا إن الخمس رضعات يحرم. طيب يبقى النص ده يقبل التأويل إما أن نقول كان قبل التحريم بخمس رضعات أو لو كان بعد التحريم بخمس رضعات يبقى إيه لم ينص عليه الاشتهار هذا الأمر بين الصحابة يبقى النص ده قبل التأويل. أما النص الذي لا يقبل التأويل فهو ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا من بني عامر بن صعصعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتحرم المصة الواحدة؟ قال لا. فهذا نص قاطع لا يحتمل تأويلا، ما تقدرش تدي معنى تاني غير المعنى الذي ورد في هذا الحديث، يبقى المعنى ملأ اللفظ بحيث انك ما تعرفش تعمل تزاحم للمعاني في هذا الحديث، المعنى ضيق لا يحتمل معنى آخر بجواره. يبقى أنا عندي نص عقبة بن الحارث يحتمل التأويل، عندي حديث أم الفضل لا يحتمل تأويلا لأنه خرج عن سؤال والكلام واضح، أتحرم المصة الواحدة؟ قال لا. يبقى القول الأول قال لك رضعة واحدة تحرم، لا الكلام ده مرجوح ليس براجح. القول الثاني تحرم الثلاث، تحرم الثلاث. طب دليلهم إيه اللي قالوا الكلام ده؟ قال لك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. قال لك يبقى التالتة تحرم، لا مصة ولا اتنين، يبقى ما فضلش غير التالتة، يبقى التالتة تحرم. واحتجوا أيضا بحديث أم الفضل وهو في صحيح مسلم أيضا أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي، فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة ثانية، مع المرأة الأولى وتزوج امرأة ثانية، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة، المرأة الثانية، يعني شوف يعني ده يحيلك أن ما بين المرأتين 20-30 سنة، لدرجة المرأة الأولى بتقول له أنا رضعت امرأتك الثانية دي. يقول زعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، الإملاجة المصة يعني. لكن طبعا العلماء ردوا على هذا وقالوا ان ده أخذوها بدليل المفهوم، والمفهوم فيه نزاع. قول الراجح في المسألة وهو قول أكثر أهل العلم أن الذي يحرم الخمس رضعات، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 رضعات معلومات يحرمن، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. طبعا بعض الناس يرد عليه الآن يقول طب ما ده مش موجودة في القرآن، 5 رضعات معلومات يحرم، ده مش موجود في القرآن، ازاي بقى عائشة رضي الله عنها تقول فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن؟ قال العلماء إن هذا النسخ 10 نزلت 5 تأخر نسخه جدا حتى أن بعض الصحابة لم يعلموا بالنسخ. وعندنا النسخ على ثلاثة أنواع عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في هذا أحد يعتد به. النوع الأول ما نسخ لفظه وحكمه، والنوع الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، النوع الثالث ما نسخ حكمه وبقي لفظه. يعني الآية موجودة لكن منسوخ، تقرأ نعم، ده النوع الأخير، ما نسخ حكمه وبقي اللفظ، الآية موجودة في القرآن ولكن الحكم رفع، وده الأشهر في النسخ والأكثر في النسخ. الذي يعنينا النوع الثاني، النوع الثاني وهو أن ينسخ اللفظ، يرفع اللفظ نفسه، الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها كآية الرجم، وهي ثابتة في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أنه قال إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي صحيح البخاري في آخر خطبة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه دعا قراء البصرة فجاءه 300 رجل كلهم يقرأ القرآن، فقال يا معشر القراء أنتم خيار أهل البصرة، أتلوا القرآن ولا يعني تناموا عنه أو تتركوه فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من سبقكم، وإنه كان مما نقرأ سورة في الطول والشدة كبراءة، أذكر منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وذكر آية أخرى. فده نوع من أنواع النسخ عند جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة متفق عليه بينهم، الآية ترفع، يرفع لفظها ويبقى حكمها، فهذا من هذا الجنس، خمس رضعات معلومات يحرم، دي كانت آية في كتاب الله عز وجل ثم رفعها الله عز وجل وبقي حكمها. فيبقى إذن الذي عليه أكثر أهل العلم هو خمس رضعات معلومات يحرم. طيب دي عدد الرضعات، ده الرضاع المحرم العدد. طيب الرضعة المحرمة ما هي؟ هل لو التقم الولد الثدي وبعدين أمه مشغولة قامت وحطاه على السرير وراحت تعمل شغلانة ورجعت رضعته تاني، دي تبقى رضعة ولا اتنين؟ طيب الولد ساعات أمه بترضعه يمص مصتين ثلاثة كده وينام تهزه يوم يقعد يرضع، طب دي رضعة ولا اتنين؟ طب هذا الثدي انتهى اللبن منه عايزة تنقله على الثدي التاني، طب دي رضعة ولا اتنين مثلا؟ ما هو لابد من نظر ما هي الرضعة المحرمة. شوف في الحديث خمس رضعات معلومات يحرم، الرضعة المعلومة أي المعروفة المشبعة، الولد يشبع من الرضعة بشرط أن الولد إذا نزع فمه من ثدي أمه أو أمه وضعته وراحت تشتغل لا يطول زمان الفصل. يعني لو الولد رضع مصة مصتين ثلاثة ووضعته أمه وراحت تشتغل في المطبخ لمدة ساعة ولا بتاع ولا نصف ساعة وجدت ترضعه تاني يبقى دي رضعتين. فالعلماء قالوا تبقى الرضع مشبعة ويشترط ألا يطول زمان الإيه؟ زمان الفصل. المحور الثالث وده بقى سبب الإشكال في الرضاع الكبير، زمن الرضاع المحرم. إمتى الرضاع يحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وهو في سنن الترمذي وصححه، قال صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين وفي الثدي قبل الفطام. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين. يبقى حديث أم سلمة لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الحولين، لأن عندنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وقال تعالى وفصاله في عامين. يبقى عندنا هذا حول وهذا حولان، ده الرضاع المحرم إذا كان الولد بيرضع في خلال الحولين. وفتق الأمعاء إشارة إلى نمو الولد بسبب اللبن، اللبن هو الوجبة الرئيسة للولد كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة من الجوع شدة الجوع. فإذا سد الرضاع جوع الولد ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمد الولد اعتمادا كبيرا أو كاملا على لبن الأم، بخلاف ما إذا أكل الولد بجانب اللبن. يبقى عندما الرضاع يكون المحرم يكون في الحولين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقبل الفطام. طب الفطام ده أحيانا الأم تفطم ولدها على سنة ونص أو على سنة أو على شهرين أو على ثلاثة، فإذا فطمت الأم الولد على سنة ونص مثلا ما كملتش سنتين هل يعتد بهذا الفطام؟ قال أهل العلم كمالك وغيره إذا استغنى عن اللبن واعتمد اعتمادا رئيسا على الأكل يبقى ده الفطام بتاعه، فإذا رضع بعد ذلك لا يؤثر في التحريم. خلاص، يبقى الرضاع عندنا المحرم ما كان في الحولين. طب الرضاع الكبير، احنا بنقول رجل كبير يعني مش تجاوز سنتين، عنده 3 سنين، عنده 4 سنين، عنده 5 سنين، عنده 20 سنة كما هو في حال سالم مولى أبي حذيفة، بهذا هذه النصوص يبقى ما فيش حاجة اسمها الرضاع الكبير فعلا. أما الرضاع الكبير جاء ازاي وايه قصته بقى؟ جماعة اللي بقول لك الحديث مدسوسة ومن صنع اليهود وان ما فيش حاجة اسمها رضاع كبير، ها؟ لا، هؤلاء جميعا مخطئون. أجمع أهل العلم بالحديث على ثبوت أحاديث رضاع الكبير، من جهة الثبوت لم يختلفوا، وما قال أحد قط إن أحاديث الرضاع الكبير مدسوس ولا موضوع، إلا اللي هم ما عندهمش فكرة خالص عن علم الحديث ولا حتى قرأ في كتاب. أنا بقول لك المدهش في المسألة ما فيش حد مذاكر، مش حد مذاكر ولا حد متطوع ان هو يذاكر عشان يبين الحكم ده، وده حكم ثابت في كل كتب الفقه. الحديث حديث الرضاع الكبير ده رواه الامام مسلم في صحيحه، رواه من طريق عبد الرحمن من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابي القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه، ومن طريق ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه، ومن طريق زينب بنت ام سلمة عن عائشه. والحديث كما قلت ثابت لا ريب فيه. ايه بقى قصة سالم والمسألة دي؟ سالم مولى أبي حذيفة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب قديما، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، تبنى زيد بن حارثة، نعم، لحد ما أبطل الله عز وجل التبني. فكان أبو حذيفة تبنى سالما كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، ويبقى أخذه صغيرا. هاجر أبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل إلى الحبشة مرتين، يعني سالم وأبو حذيفة وسهيلة بنت سهل، الأسرة دي هاجروا الهجرتين وهم من السابقين الأولين. نما معهم سالم حتى كبر وصارت له لحية وبقى عنده 20 سنة. فجاءت سهيلة المرأة اليقظة الفطنة. أبو حذيفة لم يشتكي قط ولا تكلم عن سالم ولا أي حاجة، لكن المرأة حساسة، المرأة يقظة، فرأت بعض الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت منفردا مع امرأته، فخدت بعضها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت. وفي بعض الروايات خارج مسلم قالت: يا رسول الله، إن سالما كما تعلم كان بعض متاع البيت. تعرف المتاع البيت اللي هو الحاجة الثابتة، ها؟ وأنا طبعا لا أقصد بالتشبيه الآتي إن أنا أشبه على الحقيقة، أي متاع من متاع البيت، تدخل تلاقي ترابيزة، تلاقي كرسي، تلاقي مكتب، تلاقي الدولاب، تلاقي بعض متاع البيت اتعودنا عليه، وكما قلت لكم كان صغيرا وشب بين ظهرانيهم. ف قالت: بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعرف ما يعرفه الرجال، وأبو حذيفة يظهر عليه على وشه كده أنه متضايق من المسألة دي. فقال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: يا رسول الله، كيف أرضعه وهو رجل كبير ذو لحية؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير. فأرضعته سهيلة 5 رضعات. بمجرد ما أرضعته ذهبت سهيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: والله يا رسول الله، لقد ذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة. عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى هذا الحديث ووافقها عطاء من التابعين ابن أبي رباح، الليث بن سعد من الأئمة المجتهدين وهو قرين مالك وكان إمام أهل مصر، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكن بمعنى سأذكره الآن، أما سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأبين ذلك وقلنا: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس. وإلى هذا الذي ذهب إليه جماهير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جماهير أهل العلم، قالوا كانت رخصة لسالم. إيه القصة بقى؟ المولد اللي نصبينه وعاملينه ده ليه بقى؟ هو المسألة دي يعني أنا عايز أقول فيها تشغيب على الشريعة، في ناس بيركبوا كده، يركبوا الموجة عشان يشغب على الشريعة، وإلا الرضاع الكبير مش منتشر قوي في البلد عشان نعمل مظاهرة وكل شوية نتكلم عن الرضاع الكبير، ده هي حالاته محدودة. جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم، فبها يصل إيه؟ بتكلموا ليه هذا الكلام؟ رخصة لسالم يعني مات الحكم بموت سالم، ومعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يستثنى من العام. فإذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه، ويبقى الحكم الأصلي الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ودي رخصة خاصة بسالم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ورأيه سديد أنه لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة، إنما نلجأ إلى قول عائشة رضي الله عنها في حل بعض المشكلات. يعني السؤال اللي الأخت بتسأله أهو، إن البنت تبنوها، مش تبنوها يعني أخدوها من ملجأ وهي سنها سنتين، دلوقتي البنت يعني حاضت وكبرت ويعني طبعا أظن 18 سنة ولا حاجة، وطلعت قصة رضاع الكبير والحدوتة، والبنت دي هتكون إيه يعني محرمة ممنوعة من الرجل، يعني الرجل ما يقدرش إنه يخلو بيها ولا يقدر إنها تظهر قدامه ولا الكلام ده. ففي حاجة في الفقه اسمها ثمرة الخلاف. عندنا قولان، قول الجماهير اللي المفروض إن إحنا بنتبناه، وقول عائشة رضي الله عنها اللي هو هيحللنا المشكلة دي تحت عنوان ثمرة الخلاف في المسألة. يعني إيه ثمرة الخلاف في المسألة؟ أهل العلم قد يختلفوا في حكم ما، ولنمثل مثلا بلا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى الأشعري، وحديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. جماهير أهل العلم باستثناء الحنفية ذهبوا إلى بطلان النكاح بغير إذن الولي إعمالا لهذين الحديثين ولقول تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يرون جواز النكاح بغير إذن الولي. واحدة راحت تزوجت على مذهب أبي حنيفة بدون إذن الولي، دي حكم النكاح إيه؟ الحديث بيقول باطل باطل باطل. السؤال، هل هي زانية؟ الجواب عند كل أهل العلم لا. السؤال الثاني، الأولاد اللي هم بقى أنجبتهم هذه المرأة أولاد زنا؟ الجواب لا. قال لك لأن أبا حنيفة لما احتج برضو بظواهر نصوص، وبرضو ضعف الحديث ده وضعف الحديث ده، وإن كان أهل العلم بالحديث ردوا على الحنفية في المسألة دي، لكن لم يخترع أبو حنيفة هذا الكلام من كيسه، بل في ظواهر نصوص، فأصبح النكاح بغير إذن الولي نكاح شبهة. طالما بقى نكاح شبهة يبقى ثمرة الخلاف في المسألة إن أنا ما أقولش المرأة زانية ولا أقول الأولاد ولاد زنا، ده ما يسميه العلماء بثمرة الخلاف في المسألة. نأتي على رضاع الكبير. حالة زي الحالة دي مثلا، واحدة أو واحد أخذ بنت أو ولد من ملجأ من الملاجئ، سنه 3 سنين، ربوه كبر، ممكن نستخدم بقى رضاع الكبير في المسألة دي؟ مش زي بقى ما الجماعة بقى العميل الكريم يقول لك خلاص إذا بقى رجل العامل عندك في المحل كل شوية روح البيت عشان المخازي خلي مراتك ترضعه والتكساجي خلي مراتك ترضعه، ده تهريج، ده ملوش علاقة بالعلم، ده بقى شغل بتاع على المصاطب والجماعة الحشاشين والكلام ده، هم اللي يقولوا هذا الكلام، لكن كلام أهل العلم بخلاف هذا تماما. يبقى أنا ألجأ إلى قول عائشة في أضيق الحدود إذا كانت المسألة كحال سالم مولى أبي حذيفة مع سهيلة بنت سهل. قالت يا رسول الله إن سالم كان بعض متاع البيت من صغره هو طالع ده هيروح فين ده؟ فيبقى ممكن من ثمرة الخلاف في المسألة إن أنا ألجأ إلى رضاع الكبير. إذا المسألة كلها يا أخوانا مفيش موضوع عشان نتشنج التشنج اللي أنا شايفه في الصحف والجرائد والكلام ده واتهام إن الحديث لأ وإن يجوز أن يرضع زميله. إيه القصة دي؟ الرضاع الجماهير على أن هذا الرضاع رضاع الكبير كان رخصة لسالم وانتهت بموت سالم. مش كان ده كفاية عشان نقفل الباب ولا نفضل بده نشغب على الشريعة؟ والمقصود أن يشينوا الشريعة وأن يشينوا أهل العلم. والذي يحز في نفسي أن أهل العلم نفسهم يطلعوا اللي يقول لك ده الحديث لم يصح وأنه مدسوس وأنه مش حاسم رضاع كبير. طب لما الجماهير تفتح كتب الفقه وراكم ويلاقوا أن الرضاع الكبير موجود وأن العلماء يثبتون، ماذا يظنون بأهل العلم؟ فإحنا عايزين من يتكلم في دين الله عز وجل لابد أن يتثبت ولا ينفعل. دي مش عايزة ردود أفعال. إذا لم يكن عندك علم أمهل حتى تراجع كلام أهل العلم، لأنه يقبح بالعالم أن يقول كلاما يصادم العلم. في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله سأل تلاميذه يوما قال من أحوج الناس إلى العلم؟ قالوا له العوام. قال لا، أحوج الناس إلى العلم العالم، لأنه قبيح به ألا يعلم. ده كلام سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي. فأرجو أن يعني الكلام في مثل هذه المسائل تذاكر الأول، ذاكر قبل ما تطلع وتقول إن ده باطل ولا أو تثبت حكما بذلك. بتقول برضو الأخت برضو سمعت من يقول إن النقاب عادة جاهلية وإنه ليس هناك نص في القرآن ولا في السنة بيعني هذا الكلام، وإن المرأة إذا لبسته يعني. فإحنا بنقول يعني إزاي عادة جاهلية؟ إزاي يعني؟ هو حديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا حديث صحيح لا ريب فيه. ده معناه إيه؟ لا تنتقب المرأة المحرمة، إزاي النقاب ما جاش في السنة؟ وحديث وآية سورة الأحزاب التفسير صحيح إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجماهير أهل العلم يقولون بذلك. أنا مش فاهم والله، مش فاهم. أي إنسان يروح هيراجع كتاب من كتب التفسير أو كتابا من كتب الفقه هيلاقي هذا الكلام. والأعجب من هذا أن يقول قائل إن النقاب كان بدعة عند مالك. أنا بقول لهذا القائل أخرج مصدرك، جبت هذا الكلام منين؟ لو فتش كتب المالكية لن يجد هذا الكلام. إنما الموجود في كتب المالكية إيه؟ الموجود في كتب المالكية أن إيجاب النقاب في الحج بدعة، فهو شال كلمة في الحج دي. ومعروف أن المرأة في الحج لا تنتقب، مش أن النقاب عند مالك بدعة، يقول هو واجب عند الشافعي وبدعة عند مالك، ويوم سايب اللي إيه؟ سايب القراء يقروا بقى وكل واحد يختار له عايزه. إزاي يبقى النقاب واجب عند الشافعي تأثم المرأة إذا لم تنتقب، ويبقى بدعة عند مالك تأثم إذا انتقبت؟ إزاي الكلام ده؟ ده مش برضو يخلي الجماهير تسيء الظن بأهل العلم الكبار؟ الموجود في كتب المالكية أن من يوجب النقاب على المرأة المحرمة ده مبتدع. فيبقى المفروض نصحح بقى الكلام، نذاكر برضو وننقل بأمانة كلام أهل العلم. فليقول لك بقى مش موجود في كتاب السنة، أنا مستغرب والله. الإنسان يقلب كفيه عجبا، يقلب كفيه عجبا. برضو مسألة الطلاق في الحيض، يقول إن الـ الـ الـ الـ الـ يعني إن لا يجوز، لا ينبغي أن يتبنى الإنسان الطلاق في الحيض إذا كانت الطلقة دي مثلا الطلقة الثالثة، زي ما أنا فهمت الطلقة الثالثة والبيت هيتشرط. طبعا هذا الكلام لا قائل به من أهل العلم مطلقا، ده أهل العلم بيسموه رخص العلماء، تتبع الرخص. هو الجماعة اللي بتتبع رخص العلماء بيعملوا ايه؟ يقول لك اذا كان في المسألة ثلاث اقوال، فانت اختار اسهل الاقوال، طالما مشكلة الرجل ده هتتحل بقول من هذه الاقوال اختاره له. انا اقول نقل ابن عبد البر رحمه الله اجماع اهل العلم على تحريم تتبع رخص العلماء. مش المقصود بالرخصة هنا الرخصة التي دل عليها الدليل، مش المقصود رخصة شرعية، المقصود زلة العالم. العلماء بيسموها رخصة زي سليمان التيمي وصاحب هذا الكلام الرائق الجميل. إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لأن الرخصة هنا معناها الزلة. لما يأخذ زلة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كان المجموع زلات. طيب هنفترض أننا رجل عالم وتحرر لدي بتنقيح الأدلة ثابتة من جهة النقل وراجحة من جهة الفهم، ترجح لدي أن الطلاق يقع في الحيض، وده قول جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن رأى رأيه في المسألة دي، أن الطلاق يقع في الحيض، ترجح لدي ذلك وعندي آلة الاجتهاد، أعرف أبص كويس في الدليل وأعرف أفهم، دارس أصول حديث صح، دارس أصول فقه صح، أثبت الدليل وأثبت الدلالة، واخترت هذا وضعفت القول الآخر. هو عندي ضعيف مثلا، أنا بدي مثال يعني، هو عندي ضعيف، لما يجيني واحد يقول لي طلقت امرأتي في الحيض بأي وجه يلقى المرء ربه، إن هو يترك ما يعتقد أنه الحق جزما ويفتيه بالقول الآخر الضعيف عشان الأسرة ما تنهدمش، مش شغلنا ده، مش من صلاحية الفقيه. إنما متى ينتقل من هذا إلى هذا؟ إذا كان كلا القولين على وزان واحد في القوة. بكل أسف بيحتج في مثل هذا الانتقال إلى القول الأضعف مع أنه لا يعتقده، بمثلا قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فيقول لك الأيسر أن أنت ترجع الست لجوزها، البيت هيتهد، فده الأيسر. أنا بقول له اللي كتب هذا الكلام كمل الحديث، كمل الحديث، عائشة رضي الله عنها تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأي إثم أعظم من أن تترك ما تدين الله به وتعتقد أنه الحق وأن غير ذلك منكر أو ضعيف أو مرجوح؟ إزاي بقى تسيب هذا الذي تعتقده وتروح للقول الآخر الذي لا تعتقده أنت؟ هذا إثم، لكن أن تفتي في دين الله عز وجل بما لا تعتقد. فتتبع رخص العلماء لا يجوز. متى ينتقل المرء من هذا القول إلى هذا القول؟ إذا ترجح لديه أن القولين على قدر من القوة يجوز، زي ما احنا بنقول، أو في ثمرة خلاف في المسألة ممكن ألجأ إليها. لكن أجي أقول إذا كان في قول لأهل العلم بأن لا الطلاق مثلا لا يقع في الحيض، أول ما يجينا حد عشان ما هدش الأسرة أفتي بهذا، من الذي يقول هذا الكلام؟ نعم، إذا كان يعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض وحرر الأدلة ووصل إلى قناعة يفتي بذلك، ولا يلزمه أن يفتي بالقول الآخر حتى وإن كان قول الجماهير، طالما أنه وصل إلى قناعة. والمفتي لابد أن يعلم أنه قبل أن تزول قدمه يوم القيامة سيسأل عن مثل هذا، سيسأل عن مثل هذا. عشان كده لما الإمام مالك نقل عن شيخه محمد ابن عجلان أنه جاءه رجل وامرأة وقال له إن أنا طلقت، فلم يترجح لدى محمد بن عجلان قول، فأبى أن يفتي، فسأله مالك عن ذلك فقال أرجعها له يستمتع بها وأنا أسأل عنها؟ ليس من صلاحياتي. قبل أن تزول قدمه سيقال له كيف أفتيت بهذا؟ فإحنا بنقوله إذا وصل المرء إلى قناعة وكان من أصحاب الأهلية في الفتوى إلى هذا القول أو إلى ذاك القول، لا جناح عليه أن يفتي ولا يلزمه القول الآخر. قال سفيان الثوري رحمه الله إنما العلم الرخصة من ثقة، الرخصة الشرعية من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.